تقول: هل أعطي الزكاة إلى ابن أختي المقبل على زواج وظروفه صعبة؟ الزواج حاجة أصلية تؤخذ من أجله الزكاة، وحينئذ إذا كان لا يستطيع فلا مانع من أن تدفع له شيء من زكاتها حتى تعينه بذلك. نعم.